لك المنتجين تصير اثنين أخت شقيقة، الأم سدس وأخ لأم سدس، وثنتين أخوة شقة يأخذون ثلثين. أصل مسألة من ستة، سدس واحد سدس واحد وستة تقسيم ثلاثة اثنين ضرب اثنين أربعة، وذكر وأنثى أم سدس وأخ اليوم السدس عندنا ذكر وأنثى، يعني أخت شقيقة وأخ شقيق يأخذون الباقي. أصل مسألة من ستة، سدس واحد سدس واحد والباقي أربعة في انكسار، ثلاثة ثلاثة ضرب ستة 18، هنا ثلاثة ضرب ستة 18، واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة، وأربعة ضرب ثلاثة 12. ها شو قال مسح لنا هذه عشان ما تلخبط. أحط كلام أحمر، شلون أحمر يصير؟ عندنا وصول المسائل ثلاثة ستة ستة خمسة ستة 18، تمام. شوف هذه ستة وستة وستة، نأخذ واحد منها ستة وثلاثة منقسمة، فهذه ثلاثة نحذفها الثلاثة، فعندنا وعندنا 18 وعندنا خمسة، ستة وخمسة تباين، ستة وخمسة ضرب يساوي 30، تمام. وعندنا 18، وش اللي بين 30 و 18؟ طيب بس خلينا نشوف الحين، هذه خمسة وستة، ثلاثة وستة وستة وستة، هذه خلاص مداخلة، نأخذ ستة، وعندنا 18 وستة، نأخذ 18، وفي خمسة مباينة، 45 90، خلاص الجامعة 90، 90 تقسيم 18 كم؟ 5، 90 تقسيم 6 15، 90 تقسيم 5 16، 90 تقسيم 6 15، وهنا 6 15 تقسيم 3 30. شو 90 تقسيم 5 كم؟ 18. يلا تمام، ثم ننظر الآن عندنا، شوف الأرقام هذه 2 1 1 1 و 3، ما هو أقلها؟ 1. ثم ننظر الأخ اليوم، عندنا 1 1 واحد وواحد وثلاثة، الأقل واحد، وعندنا صفر وأربعة وأربعة وثلاثة، لا بس ما ضربنا في الأسهم، اثنين في ثلاثين كم؟ 60، واحد خمسطعش 15، واحد في 15 15، واحد في 18 18، واحد في 15 15، وثلاثة في 5 15، وش الأقل؟ 15. طيب اللي بعدها، واحد في 30 أو واحد في 30 في 15 أو واحد في 15 أو واحد في 18 أو واحد في 15 أو ثلاثة في 5، وش الأقل؟ 15.

يعني إذا أشكلت عليك عبارة في الزاد أو في غيرها راجع كشاف القناع كيف يشرحها أو شرح متلي إرادات بإذن الله تكون واضحة. الشيخ الأثيمين رحمه الله في الغالب ما يخرج عن الحاشية أبدا وإنما يذكر بأسلوب سهل ولو ما يزيد شيء عن الحاشية أبدا. نشوف الكتاب الممتع هل يباع ولا لا حتى نشتريه للطلاب. إبراهيم ذكر المصنف رحمه الله نصين، النص الأول تحريم تعليق الدعاء بالمشيئة عمر، النص الثاني يبين العلة في التحريم وهي ها لا شيء ها العسر، يعني ليس بعسير على الله. نعم يا سلمان، لماذا ساق المصنف هذا الباب كتاب التوحيد؟ نعم مصطفى ها النهي عن قول كذا إيه لماذا؟ إيه بتعلق المشيئة ليه؟ يعني محرم في التوحيد عندنا لأن الشرك أكبر شرك أصغر ينافي كمال التوحيد ها ها تمام. عدم تعظيم ليس في تعظيم جناب الله صحيح. طيب يا عامر مثل ماذا لا يقول أحدكم المغفر لي إن شئت مثل من ألفاظ الناس الآن إيه صحيح تمام جزاك الله خير إن شاء الله هذا غلط صح. وأيضا يا شيخ الله يحفظك إن شاء الله إيه تمام صحيح ها شو الله يهديك إن شاء الله مثل الأيام هذه الله ينجحك إن شاء الله يا رب درجة كاملة إن شاء الله إيه هذا من هي صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى شوف إذا بغيت تقول الشنقيطي توصل إلى الشنقيطي الشنقيطي. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى أولو كان آبا المنقوص تظهر عليه حركة الرفع الضم ها يلا. قوله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله في آية أن الكفار لا يعقلون وآية ثانية أنهم يعلمون ظاهرهم بحياة الدنيا والجمع بينهما أنهم لا يعقلون أمور الشرع لكن في أمور الدنيا في الصناعة وغيرها يعلمون ذلك. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الكفار لا عقول لهم أصلا. نعم لذلك في آيات كثيرة الله وصف الكفار بأنهم مجانين في الشر ما يفهمون شيء. الله يقول أفلا تعقلون والتقدير أجننتم فلا تعقلون لأن قوله شيئا نكرة في سياق النفي فهي تدل على العموم. وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الكفار لهم عقول يعقلون بها في الدنيا كقوله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. مستبصرين يعني إما أنهم يعلمون الهداية مثل كما قال سبحانه يعرفونه كما يعرفون ابنهم لكن صدوا عنه نعم أو أنهم كانوا مستبصرين بأمور الحياة. والجواب أنهم يعقلون أمور الدنيا دون أمور الآخرة كما بينه تعالى بقوله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نفس الشقيقي رحمه الله كتب ضوء البيان قال يعلمون ظاهرا فقط الأمور الظاهرة اللي ترى الصناعات العظيمة الله قال شيء ظاهر ولا علوم كثيرة أخفيت عنهم. نعم. قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم هذه الآية تدل بظاهرها على أن نعم هذا موضوع آخر وهنا في آية الله حرم الميتة والدم حرم الدم وآية أخرى حرم الدم المسفوح فقط فيحمل مطلق على المقيد والمراد بالتحريم الدم المسفوح المراد بالمسفوح الذي عند الذبح يذبح إنسان بهيمة للعام وخرج هذا الدم على الثوب هذا نجس ومحرم شربه كان في الجاهلية يشربون الدم وإلى الآن بعض الناس غير المسلمين يشربون الدم وأما الدم الذي بقايا في اللحم هذا ما يوثر ليس دم المسفوح لأنه يبقى أصلا شيء في العروق فهذا ما دام أنه ليس بدم مسفوح فيجوز لو كان مع الأكل شيء يسير منه لأنه ليس دم مسفوحا. هذه الآية تدل بظاهرها على أن جميع أنواع الدم حرام ومثلها قوله تعالى في سورة النحل إنما حرم عليكم الميتة والدم وقوله في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم وقد ذكر في آيات أخرى ما يدل على أن يعني الإسلام يدعو للنظافة من ذلك ينهى عن شرب الدم كان الجهل يشربون الدم يأخذون الدماء هذه ويضعونها ويشربون فآت الإسلام بين نجاستها وحرمتها فالحمد لله على نعمة الإسلام. نعم. وقد ذكر في آيات أخرى ما يدل على أن الدم لا يحرم لا يحرم إلا إذا كان مسفوحا وهي قوله تعالى في سورة الأنعام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا والجواب أن هذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد والجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد حمل المطلق على المقيد لا سيما مع اتحاد الحكم والسبب كما هنا وسواء عندهم تأخر المطلق عن المقيد كما هنا أو تقدم وإنما قلنا هنا أن المطلق متأخر عن المقيد لأن القيد في سورة الأنعام وهي نزلت قبل النحل مع أنهما مكيتان إلا آيات معروفة والدليل على أن الأنعام قبل النحل قوله تعالى في النحل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك والمراد به ما قص عليه في الأنعام بقوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وأما كون الأنعام نزلت قبل البقرة والمائدة فواضح لأن الأنعام مكية بالإجماع إلا آيات منها والبقرة مدنية بالإجماع يعني معنى كلامه أن في هذا الموضع قدم المقيد ثم أتي المطلق يعني حرم عليكم الدم المسفوح ثم نزلت بعدين حرمت عليكم الدم وهو يقول الدم يعني ذاك المسفوح المقيد بذلك. نعم. والمائدة من آخر ما نزل من القرآن ولم ينسخ منها شيء لتأخرها وعلى هذا فالدم إذا كان غير هذه قاعدة عظيمة لم ينسخ من المائدة شيء كل ما فيها محكم. نعم. وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسفوح كالحمرة التي تظهر في القدر من أثر تقطيع اللحم فهو ليس بحرام لحمل المطلق على المقيد وعلى هذا كثير من العلماء وما ذكرنا من عدم النسخ في المائدة قال به جماعة وهو على القول بأن قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم وقوله أو آخران من غيركم غير منسوخين صحيح وعلى القول بنسخهما لا يصح على الإطلاق والعلم عند الله.